سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض ندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا مرشد. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الأحبة المستمعون، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد أمر الله تبارك وتعالى بالقول السديد، وهو عبارة عن الكلام الذي أمر الله به وحسنه الشرع. القول الحسن ليس هو ما يعتبره الناس الذين ليس لهم فهم في الدين قولا حسنا، لأن الناس الذين لا عبرة بهم لجهلهم في الدين قد يرون القول الفاسد الذي هو محرم مخالف لشرع الله قد يرونه حسنا، وقد يرون القول الحسن في الشرع قولا فاسدا. لذلك لا عبرة بكلام من لا فهم له في الدين، بل العبرة بكلام من يعرفون ما يوافق القرآن الكريم وما يخالف القرآن ويعملون بذلك. هؤلاء يعتبر فهمهم صحيحا ويقتدى بهم. فالقاعدة الدينية التي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين أن ما حسنه الشرع هو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. فليست العبرة بمجرد كثرة الناس، وإنما العبرة بخيار المؤمنين، فهم الذين يفهمون شريعة الله تعالى، يفهمون ما جاء في القرآن وما جاء في حديث رسول الله، ثم يطبقون ذلك على أنفسهم اعتقادا وعملا. وهذا هو المعنى المراد بالحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء بذلك فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. معناه أن خيار المؤمنين يحبونه يصير عندهم له قبول، أي كل عبد صالح وولي من أولياء الله وأحبابه يلقى في قلبه محبة هذا الإنسان. أما الغوغاء الذين لا يعرفون أصول الاعتقاد ولا يعرفون الأحكام الشرعية على ما هي عليه، فإن هؤلاء حبهم وبغضهم لا عبرة به، بل هو كلا شيء، وإنما العبرة بصلحاء أمة محمد. فمن وضع له القبول في الأرض فذلك دليل على أنه محبوب عند الله وفي أهل السماء. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب القول السديد، وأن يجعلنا من الذين يوضع لهم القبول في الأرض. والحمد لله رب العالمين. من هدي الرسول. من هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا.